أنت. يعني إذا حلف أن لا يفعل شيئين معا يجمع بينهما، كان كيف؟ ألا ألبس ثوبين، فإذا لبس واحدا منهما لا يكون حانثا، بس بشرط أن يكون أن تكون نيته عدم الجمع بينهما. أما إذا كان في نيته يعني أن يكون في نيته أنه لا يجمع بينهما، فإذا كان في نيته أنه يلبس واحدا منهما اللفظ يقتضي الجمع أصلا. اللفظ يقتضي الجمع، يقول والله لا أكل لحم، والله لا أكل اللحم والخبز، والله لا أكل اللحم والخبز، فاللفظ ايش يقتضي؟ الجمع. فمتى يكون حانثا في اليمين؟ إذا خالف اللفظ. متى يكون حانثا في اليمين؟ إذا خالف اللفظ. إلا إذا كانت النية قلنا ايش؟ أنه يعني يقصد تخصص هذا اللفظ. إذا كان يقصد أنه لا يفعل واحد من الاثنين، لا يفعل واحدا من الاثنين، ففي هذه الحالة يحنث لنيته. طيب، لا حنث بالواحد من هذين، وليس حانثا إذا ما وكلا في فعل ما يحلف ألا يفعله. إيش معنى هذا البيت؟ يعني إذا حلف على شيء ألا يفعله فوكل غيره أن يقوم بهذا الفعل. مثل؟ ليس حانث. قل مثلا والله مثلا لا أشتري الخبز. طيب. فوكل غيره فاشتري الخبز. فلان ثم أخذ الخبز منه فلا ليس حانثا. مطلقا. إلا إذا نوى بها لو كان تنقسم الطائف، إذا نوى بهذا عدم التملك تماما حنث. في هذه الصورة يعني لما يكون الحلف على البيع إذا كان نوى أنه لا يتملك بغض النظر باشر البيع هو أو باشره غيره، في هذه الحالة نعمل بيمينه، نعمل بنية. عفوا، أحسنت أحسنت. لو حلف الله لا يتزوج يا أبا عمر وكل غيره ليقبل له حنث. ليش؟ لأن غيره لا يقوم مقامه وإنما أحسنت يقبل له. أحسنت، لأنه هو الناكح في الحقيقة، هو الناكح في الحقيقة. طيب، من مسائل النذر قلنا النذر ينقسم إلى أقسام: نذر القربة، نذر غير القربة، وإنما يلزم منه ما هو عند الشهر الجمع. القربة المستحبة، أحسنت، هذا الاختصار، القربة المستحبة. فالقربة الواجبة لا تلزم بالنذر. ليش ما تلزم بالنذر؟ لأنها واجبة عليه قبل النذر، فلم يفيد النذر شيئا، من ثم لا ينعقد. طيب، إذا علقه بنعمة حادثة واندفاع نقمة، هذا يسمونه عندك نذر المجازة. نذر المجازة ايش حكمه؟ مكروه. والنذر الثاني شو شيخ أحمد؟ لا، غير اللجال، غير المعلقة، نذر التبرر. نذر التبرر وش حكمه؟ جائز غير مكروه، يعني جائز غير مكروه. طيب، أو نجز نذرك لله عليه صدقة نذر المعاصي ليس شيء. إيش معنى نذر المعاصي ليس شيء؟ لا ينعقد ولا يترتب عليه شيء. ومن يعلق فعل شيء بالغضب، هذا هو نذر اللجان. شيخ أحمد وش حكمه؟ ما يترتب عليه يقصدنا، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه الحنث. ايه، كفارة اليمين عند الشافعي رحمه الله، وهو مخير بين الوفاء وكفارة اليمين. تتعين الكفارة عند الإمام الشافعي والرافعي، وهو مخير بين الأمرين عند النووي رحمه الله كما قال الناظم. ومطلق القربة نذر لزما نذر الصلاة ركعتان قائمة. إيش معنى هذا البيت عندك أنت؟ قال لله علي صلاة، لله علي صلاة، فأن تلزمه أقل صلاة، تلزمه أقل واجب، أقل صلاة واجبة تلزمه واجبة. طيب، صلاة واجبة يقول لك ولا صلاة جائزة؟ في قولة الوجب النذر، ما الذي يلزم؟ أقل واجب الشرع. ها؟ وأقل واجب الشرع ركعتان، لأن الركعة مستحبة ونذوذ. أيوة. الواجب بالنذر هل يلزم به واجب الشرع أو واجب أو مندوب الشرع؟ أيوة، تفضل. الراجح يختلف الترجيح حسب القراء. أحسن. وذكر السيوطي. أحسن. وهذا احنا ذكرنا هنا في ال اقل واجب الشرع. ها ايه هنا قلنا ذكر مثالين المعتمد في واحد منهما ما قاله الناظم والمعتمد في الاخرى خلاف ما قاله الناظم صح، وهو مثالان لهذا الاختلاف الذي يشير اليه الشيخ. المثال الاول نذر الصلاه، اذا نذر الصلاه فانهم رجحوا في الصلاه انه يسلك بها مسلك الواجب بالشرع وهي ركعتان. في الكفاره عفوا في العتق، في عتق الرقبه الناظم هنا يسلك بها ايضا مسلك ايش؟ الواجب. الواجب لانه قال ما كفاره، والعتق ما كفاره، والعتق ما كفاره قد حصل، يعني ما يحصل به التكفير، ما يصلح به التكفير من صفات الرقبه في التكفير. ايش صفات الرقبه في التكفير؟ مؤمنه سليمه، مؤمنه سليمه من العيوب المخله بالعمل هكذا. فهنا يقول ايضا والعتق ما كفاره قد حصل، فسلك بها ايضا مسلك الواجب في الشر، وهذه المعتمد فيها إجزاء أي رقبة، إجزاء أي رقبة فيسلك بها مسلك الجائز في الشر. إذن المسألة نفسها محل خلاف، هل يسلك بما يجب بالنذر واجب الشرع أو جائز الشرع، والترجيح يختلف باختلاف الفروع. أحسنتم. طيب قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء. القضاء إحكام الشيء وإنهاؤه يقولون، وسمي ما يفعله القاضي، هذا الذي سنتحدث عنه الآن، ما يفعله القاضي قضاء لأنه ينهي أيضا ما يحصل بين الناس من خصومة. والناظم رحمه الله تعالى بدأ بصفات القاضي فقال وإنما يليه مسلم ذكر مكلف حر سميع ذو بصر ذو يقظة عدل وناطق وأن يعرف أحكام الكتاب والسنن ولغة والخلف مع إجماع وطرق الاجتهاد بالأنواع ويستحب كاتبا ويدخل بكرة الاثنين وسطا ينزل ومجلس الحكم يكون بارزا متسعا من وهج حر حاجزا يكره بالمسجد حيث قصد حكم خلاف مالك وأحمد ونصب بواب وحاجب بلا عذر وإلا فأمينا عاقلا وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره ومرض وعطش وجوع حقن نعاس ملل وشبع حر وبرد فرح وهم والقاضي في ذي نافذ للحكم تسوية الخصمين في الإكرام فرض وجاز الرفع بالإسلام لكن له يجوز رفع المسلم في مجلس على رجال الذمم هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء حر قبول ما هدي ولم يجوز تلقين حجة ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبلا وإنما يقبل قاض ما كتب قاض إليه حين مدع طلب بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه حين خصم جحدا ومن أساء أدبا ومن أساء أدبا لا لا ومن أساء أدبا ومن ساء أدبه فيزجره هذه النسخة أظن فيها غلط ومن ساء أدبه فيزجره ومن أساء أدبا أدبا ومن أساء أدبا طيب ومن أساء حذف همزة أساء ومن أساء أدبه عندكم ستكون ها ومن أساء أدبه ها ومن أساء أدبه فيزجره فإن أصر ثانيا يعزره. النسخة التي أحفظ فيها أنا ومن أساء أدبا فيزجره فإن أصر ثانيا يعزره، هذه أيضا مستقيمة. بدأ رحمه الله تعالى ببيان صفات القاضي أو من يتولى القضاء ولم يتعرض قبلها لمن يولي القضاء، من الذي يوليه القضاء، الذي يولي القضاء الحاكم الإمام لأنها من مهامه، جزء من مصالح المسلمين التي يتولاها الحاكم فهو الذي يتولى القضاء ولا يفتئت عليه أحد بتولية القاضي غيره. فإن كان الناس المسلمين يعني يعيشون في بلد لا حاكم فيه فمن اجتمع عليه أهل الرأي فهو القاضي، من اجتمع عليه الحل والعقد جمهور المسلمين فهو القاضي، يعني يباشر مهام القاضي فقوله ملزم ويطلق المرأة على زوجها إذا رأت التطليق وغير ذلك من أحكام القضاء. القاضي الذي يولى ذكر الناظم رحمه الله تعالى الصفات المعتبرة فيه، قال وإنما يليه مسلم. هذه أول الصفات المشترطة في القاضي، أن يكون مسلما، فلا يجوز أن يولى القضاء غير المسلم. أما على المسلمين فلأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والقضاء من أعظم السبيل، فلا يلي غير المسلم عليهم، وكذا لا يلي غير المسلم القضاء على غير المسلم أيضا، على غير المسلم. هذا مذهب الشافعي ومذهب الأكثرين، أن الحاكم المسلم إذا عين قاضيا أو ولى قاضيا يقضي للكفار فإنه يجب عليه أن يولي قاضيا مسلما، مسلما إذا كان سيباشر عمل القاضي. أما ما جرى يقولون من عرف الناس من تولية بعض الكفار على بعضهم فهذه رئاسة وزعامة وليست قضاء شرعيا، ليست قضاء شرعيا. فإن تحاكم إليه الكفار ورضوا بحكمه فهذا لالتزامهم فقط بحكمه لا بإلزام الشرع لهم. الخلاصة أن القاضي لا بد أن يكون مسلما، سواء كان تولى القضاء للمسلمين أو تولى القضاء للكافرين. ذكر هذا الوصف الثاني الذي لا بد منه في القاضي، أن يكون ذكرا فلا تلي الأنثى القضاء في كل أنواع القضاء على المذهب، يعني في الأموال وفي غير الأموال، في الحدود وفي غير الحدود، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوما ولو أمرهم امرأة. يقولون لأن القاضي يحتاج إلى استشارة العقلاء من الناس ومبارزة الرجال، يعني الحديث مع الرجال والخروج إليهم، وهذا لا تباشره النساء في زمانهم، بين قوسين هي يعني هذه العلة وحدها اليوم ما عاد أصبحت كافية للمنع، لأن النساء أصبحت يعني تبارز الرجال أكثر. بقينا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وهذا من الولاية وهذا المذهب، لكن ذكروا أنه إن ولى حاكم جائر امرأة القضاء فقضت هذه المرأة فيما يجوز لها أن تشهد به نفذ حكمها هنا، لأنه لو لم ينفذ هذا الحكم لتعطلت المصالح، فهو من باب الضرورات فقط، من باب الضرورات، كما سيأتينا أنهم أيضا أغفلوا أو غضوا الطرف عن بعض الشروط في القاضي عند الضرورات، ومن هذا إذا ولى الحاكم امرأة فقضت نفذ الحكم لهذا المعنى، وإلا فالأصل أن القاضي لا يكون إلا ذكرا. ابن جرير رحمه الله تعالى كما تعلمون يرى جواز تولية المرأة القضاء مطلقا، عدو زيد بن أبي حنيفة، أبو حنيفة يجوز تولية المرأة القضاء في غير القصاص، في غير القصاص والحدود، يعني في الأموال ونحوها، حيث جازت شهادتها يوليها القضاء. ابن جرير رحمه الله تعالى يحكى عنه أنه أجاز تولية المرأة القضاء مطلقا، وهذا مخالف لغيره، ما يعزى هذا القول لأحد غير ابن جرير رحمه الله. مكلف يعني لا بد أن يكون القاضي بالغا عاقلا، لأن غير البالغ لا يقبل قوله في نفسه، فأولى أن لا يقبل قوله في غيره، وكذا المجنون. وهذا من مواطن الاتفاق بين الفقهاء أنه لا بد أن يكون بالغا ولا بد أن يكون عاقلا. حر فلا يلي العبد لانشغاله بحقوق سيده ولضعفها أيضا. السميع ذو بصر يعني لا بد أن يكون سميعا مبصرا، السميع حتى يتمكن من التفريق بين المدعي والمدعى عليه ويسمع الحجج ونحو ذلك. ذو بصر لا بد أن يكون بصيرا، هذا المذهب وهو مذهب الأكثرين أظن من أهل العلم، أنه لا بد أن يكون بصيرا حتى يتمكن أيضا من التفريق بين الخصوم. ذو يقظة يقظا لا يكون مغفلا، سبب من أسباب التغفيل إما لخبل في عقله أو نحو ذلك، فإن هذه الوظيفة لا يصلح لها من كان ذلك حاله. عدل فلا يولى الفاسق، فلا يولى الفاسق، لأنه إذا لم تقبل شهادته بدلالة النصوص فأولى أن لا يقبل قضاؤه، لأنه أولى من أولى في اشتراط العدالة من الشهادة، ولأنه مبني على الشهادة أيضا. فلا يولى الفاسق، لا يولى الفاسق. لكن إذا ولي الفاسق، إذا ولي الفاسق يعني تجاوز الحاكم فولى فاسقا على الناس، نفذ حكمه أيضا للضرورة، نفذ حكمه عند الضرورة. أما في غير الضرورة فكل من سبق ومنهم هذا لا ينفذ حكمهم، يعني يبقى الحال كما لو لم يكن الحكم موجودا. وأن يعرف أحكام الكتاب والسنن ولغة والخلف مع إجماع وطرق الاجتهاد بالأنواع. يشترط في القاضي أن يكون عالما، أن يكون عالما، فلا يولى الجاهل. والجاهل أحد القضاة الثلاثة الذين قال فيهم النبي عليه السلام القضاة ثلاثة، فلا يجوز لمن كان جاهلا، عليكم السلام ورحمة الله، لا يجوز لمن كان جاهلا أن يتولى القضاء. هذا المذهب هو مذهب الجمهور أيضا. جوز بعض أهل العلم تولي الجاهل القضاء، يقول لأنه سيرجع إلى قول غيره، إلى قول غيره، يعني سيعتمد على فتوى غيره. لكن كما قلنا الحديث جعل الجاهل من أصحاب النار. يعرف أحكام الكتاب والسنن، هذا أول العلوم التي يحتاج أن يكون عالما بها، العلم بأحكام الكتاب يعني بآيات الأحكام من الكتاب العزيز وأحاديث الأحكام من السنة. والمقصود بالعلم بها أن يكون عالما بمواضعها، لا يشترط أن يكون حافظا لها كما يقولون. ولغة يعني وأن يكون عالما بلغة العرب، النحو والصرف، لأنه بالنحو يعرف التراكيب وبالصرف أيضا يعرف المعاني، فلا بد من العلم باللغة لأن النصوص نزلت بهذه اللغة، فلا بد من العلم باللغة لفهم معانيها. ومن العلوم التي يجب أن يكون عاليا بها الخلف والإجماع، يعني مواطن الإجماع ومواطن الاختلاف حتى لا يقضي بخلاف الإجماع. فهذا علم لا بد منه، أن يكون عالما أن هذه المسألة ليس فيها إجماع حتى لا يقضي بخلاف الإجماع، حتى لا يجتهد بخلاف الإجماع. وإذا علم أن هذه المسألة ليس فيها إجماع معنى ذلك علم أن فيها إيش؟ فيها خلاف، فيها خلاف، فلا بد أن يكون عالما بمواطن الإجماع. وطرق الاجتهاد بالأنواع، يعني ولا بد أن يكون عالما أيضا بطرق الاجتهاد. طرق الاجتهاد معرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد، هذا في الدلالات، معرفة كيف تثبت النصوص. القرآن كله قطعي كما نعلم، لكن السنة منها الآحاد ومنها المتواتر، فلا بد أن يعلم الآحاد والمتواتر ويكون مميزا للضعيف من الصحيح ولو بتقليد لغيره، ولو بتقليد لغيره، تمييز الصحيح من الضعيف، المرسل من غير المرسل، لأنه كل هذا يؤثر في حكمه، فلا بد أن يكون عالما بهذا. ظاهر العبارة أنه لا بد أن يكون عاليا بكل هذه العلوم، وهذا غير مراد، هذا الظاهر غير مراد، إنما يشترط أن يكون عالما في المسألة التي يقضي فيها، في المسألة التي يقضي فيها. أما مطلق هذه الصفات فلا يشترط إلا في المجتهد. بعد أن فرغ من بيان صفات القاضي المعتبرة لتوليته القضاء، وهي الإسلام والذكورة والتكليف والحرية والسمع والبصر واليقظة والعدالة والنطق والعلم، انتقل إلى ما يستحب، فقال ويستحب كاتبا، يستحب أن يكون القاضي كاتبا، لأنه يحتاج أن يكتب لغيره ويحتاج أن يقرأ ما كتب له، فحتى لا يحتاج إلى الاعتماد على الغير يستحب أن يكون هو الكاتب. فهمنا من هذا أنه لا يشترط أن يكون كاتبا، يمكن أن يكون أميا. وقد كان جماعة من العلماء لا سيما في عهد الصحابة والتابعين لا يكتبون، فلا يشترط في الواحد أن يكون كاتبا حتى يولى القضاء. ويدخل بكرة الاثنين، يدخل البلدة التي ولي القضاء فيها صباح الاثنين، يقول لك بكرة الاثنين عند ضحى الاثنين. هذا استدل له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة، دخل المدينة ضحى فاستحبوا أن يفعل كما فعل النبي عليه السلام. ووسطا ينزل، يعني وينزل وسط البلد، استخذ مقره وين؟ في وسط البلدة، حتى يسهل على الناس من أطراف البلاد ويتساوى في الوصول إليه. وهذا حيث لا يكون للحاكم أو للقاضي مقر خاص به، فإن كان له مقر خاص به نزل في ذلك المقر سواء كان في وسط البلدة أو لا. وسطا ينزل أي وسط المكان الذي يقضي فيه، قد يكون في البلدة الواحدة أكثر من قاض كما هو المعهود الآن. ومجلس الحكم يكون بارزا، يعني ويتخذ مجلسا للحكم يكون بارزا ظاهرا حتى يسهل على الناس الوصول إليه ويعرفه الجميع، مثل ما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد كان يجلس في مكان معلوم للناس كلهم، يقول عند الباب حق دار الحجر. قد رأيتم مجلسه؟ رأيتم مجلس الإمام أحمد الظالم الغشوم؟ مجلسه منحوت عند البوابة، يجلس فيه في أيام معلومة، يأتي إليه الخصوم من أطراف اليمن، كل من له قضية مع أكبر خصم وأراد رفعها إلى الإمام يذهب في اليوم المحدد إلى الإمام في المكان المحدد، والإمام موجود جالس. فالقاضي ينبغي أن يكون مجلسه بارز ظاهر واضح، يستطيع الناس الوصول إليه. المحاكم اليوم كذلك، لكن المشكلة أنه ما حد يقدر يصل له بس. ومجلس الحكم يكون بارزا متسعا، يعني ينبغي أن يكون مجلس الحكم متسعا بحيث لا يتأذى به المتخاصمون، فيهم الكبير وفيهم المريض، فينبغي أن يكون المجلس متسع بحيث لا يتأذى أحد، يصل إلى حقه يعني من غير عناة. فإن اشتد الزحام اتخذ أكثر من مجلس. والفقهاء يقولون إذا تعددت المجالس، يعني إذا اضطرت الحاجة إلى أن يتخذ أكثر من مجلس، ينبغي أن تكون المجالس على الأجناس أيضا، يعني مجلس للرجال ومجلس للنساء ومجلس الخناثة وهكذا، متسعا من وهج حر حاجزة. أيضا يكون المجلس بعيد عن الحرارة وكذا البرودة حتى لا يتأذى أيضا المتخاصمون فيه. يكره بالمسجد، يكره القضاء بالمسجد حيث قصد حكم، يكره حكم بالمسجد حيث قصد. ها تركيب البيت هكذا، تركيب الجملة، يكره حكم بالمسجد حيث قصد، يعني يكره قصد القضاء في المسجد. هذا المذهب. صيانة للمسجد عن اللغو واللغط وارتفاع الأصوات وزحمة الناس حول ذلك، فهذا المعنى الذي جعل الشافعية يكرهون القضاء في المسجد. وما ورد من أقضية النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة من بعده في المسجد فقد حملوه رحمهم الله تعالى على أنه لم يقصد، ولذلك قيدوا الكراهة حيث قصد. فإذا لم يقصد بأن اتفقت القضية والحاكم في المسجد، إما حضر صلاة أو غير ذلك، فإنه يقضي، وعلى هذا حملت الأقضية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. يكره بالمسجد حيث قصد حكم. خلاف مالك وأحمد، فإن مالك وأحمد رحمهم الله تعالى يرون بأن القضاء في المسجد لا يكره، يعني لا يكره قصد القضاء في المسجد، قصد القضاء في المسجد، ويرون أن هذا أسهل للناس، القضاء في المسجد أسهل من القضاء في غيره. ونصب بواب، يعني ويكره نصب بواب وحاجب بلا عذر، يكره له أن ينصب بواب، بواب يعني على الباب يمنع الناس من الدخول. الحاجب وهو أعم من البواب. الحاجب الذي يحجب الناس عن القاضي، يمنعهم من الوصول إليه، فيكره القاضي أن يتخذ ذلك بلا عذر. وقد وردت أحاديث في من احتجب، في ذم الاحتجاب عن الرعية، والقاضي من هؤلاء الولاة الذين يشملهم هذا الذم. لكن يقول بلا عذر، فإن وجد العذر جاز له أن يتخذ البواب والحاجب. ومن هذه الأعذار زحمة الناس، زحمة الناس، فإذا اشتد الزحام على القاضي جاز له أن يتخذ بواب يرتب الناس في الدخول عليه، والحاجب الذي يمنع الناس من الدخول إلى أصحاب القضايا ونحو ذلك، لأن المصلحة تقتضي ذلك. فإذا جاز له اتخاذ البواب والحاجب فإنه يتعين عليه أن يتخذ الأمين العاقل. قال وإلا، يعني ها أيوه، وإلا يعني ونصب بواب وحاجب بلا عذر، وإلا لا، مش وإن كان هناك عذر، نحن نريد تركيب يتفق مع وإلا ونصب بواب وحاجب بلا عذر فيكره، وإلا يكره، وإلا يكره له ذلك بحيث كان العذر وإلا يكره له بحيث وجد العذر. فأمينا أي فيتخذ أمينا عاقلا، فأمينا عاقلا، لأن الأمانة تمنعه من ظلم الناس، الأمانة تمنعه من ظلم الناس، والعقل يمنعه من فضحهم. فينبغي له أن يتخذ بوابا متصف بالصفتين، الأمانة والعقل. الأمانة حتى يوصل أصحاب الحقوق إلى القاضي، والعقل حتى يستر على من رأى منهم ما ينبغي ستره. ولذلك قالوا ينبغي أن يكون كهلا، يعني كبير في السن، لا يتخذ شابا، وإلا فأمينا عاقلا. وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره، هذا أيضا من المكروهات. يقول يكره أن يحكم مع ما يخل بالفكر كالغضب لحظ النفس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، والعلة ما أشار إليه الناظر من إخلال الفكر مع ما يخل فكره. وإذا اختل فكره فإن احتمال بعد عن الصواب وارد، فينبغي أن نتجنب ذلك حتى لا يقع في الخطأ. لكن قيد رحمه الله تعالى الغضب بأنه لحظ النفس، قال كغضب لحظ نفس، كغضب لحظ نفس، أراد بهذا إخراج الغضب لحق الله تعالى. فإن كان غضبه لله يقول جاز له أن يقضي بلا كراهة، بلا كراهة. وإن كان غضبه لنفسه جاز له أن يقضي مع الكراهة، مع الكراهة. وهذا التفريق أولا مخالف لظاهر الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولم يقيد بكونه غضبان لحظ نفسه أو لحظ غيره. ثم هو مخالف أيضا للمعنى الذي من أجله نهي القاضي عن القضاء حال الغضب، وهو إخلال الفكر. ولهذا ذهب الجمهور من الشافعية إلى أن الغضب يستوي فيه ما كان غضبا لحظ النفس وغضبا لحق الله تعالى، فالكل مكروه لعموم الحديث أولا، ولأنه يخل الفكر في كلا الحالين. بل قالوا ربما يكون بعض الصلحاء أشد غضبا لله تعالى من الغضب لنفسه، كغضب لحظ نفس يكره، ومرض وعطش وجوع، هذه أعذار لم يرد بها الحديث، لكن الفقهاء ألحقوها بالحديث من حيث المعنى، فإنها مشوشات على الفكر كالغضب. المرض يعني عند الألم فلا يقضي القاضي وهو يتألم، وعطش وجوع لانشغال فكره بذلك، والاحتقان يعني وهو يدافع البول والغائط، والنعاس عند شدة النعاس، والملل والشبع وشدة الحر وشدة البرد وشدة الفرح وشدة الهم، فهذه كلها أحوال تشوش على فكره، فيكون احتمال وقوعه في الخطأ وارد بقوة، ومن ثم يلحق بالغضب، فيكره له أن يباشر القضاء في هذه الأحوال. طيب إذا قضى في هذه الأحوال، قال والقاضي في ذي، يعني في هذه الأحوال نافذ للحكم يعني حكمه نافذ. ثم قال رحمه الله تعالى: تسوية الخصمين في الإكرام فرض، وجاز الرفع بالإسلام، لكن له يجوز رفع المسلم في مجلس على رجال الذمم. تسوية الخصمين في الإكرام فرض، يعني يجب على القاضي، هذا من واجبات القاضي، يجب عليه التسوية بين الخصوم فيما في الإكرام، يعني في وجوه الإكرام، في أسباب الإكرام وفي أنواع الإكرام، في أسباب الإكرام وفي أنواع الإكرام، فإنه مأمور بالعدل، مأمور بالعدل، ومن العدل الإكرام لهما، التسوية بينهما، التسوية بينهما، فإذا أكرم أحدهما لزمه أن يكرم الآخر أو يزيل إكرام عن الأول. من هذا الإكرام الإكرام في المجلس، يتساووا في المجلس، إما أن يجلسا أمامه، وإذا أجلس أحدهما إلى جنبه أجلس الآخر أيضا إلى الجنب الآخر. الشافعية ظاهر كلامهم أنهم لا يرون في الجلوس على اليمين مزية، فإذا أجلس أحد الخصمين على اليمين جاز له أن يجلس الآخر عن الشمال، فيجلسهما في مكان يتساويا فيه. يجب عليه أن يساوي بينهما في الطلاقة، في الإشارة، إذا أشار إلى أحدهما يشير إلى الآخر، في الابتسامة، إذا ابتسم لأحدهما يبتسم للآخر، في النهر كذلك. وردت في ذلك أحاديث لا تخلو من مقال كما قال حافظ رحمه الله تعالى في التلخيص، لكن العدل بين الخصمين مما تقتضيه النصوص الآمرة بالعدل بعمومها. فيجب عليه أن يسوي ما بينهما، قال فرض. وجاز الرفع بالإسلام، يعني يجوز له أن يفضل المسلم على الكافر في بعض هذه الوجوه، في بعض وجوه الإكرام. يقول في نسخة بدل هذا: لكن له يجوز رفع المسلم في مجلس على رجال الذمم. وأن الذي أحفظه الجمع بين البيتين، يعني ليست هذه بدلا عن تلك، لأنه الأولى فيها بيان حكم التسوية أولا، لأنه صدرها بقول تسوية الخصمين في الإكرام فرض، وختمها بقوله وجاز الرفع بالإسلام، لكن له يجوز رفع المسلم في مجلس على رجال الذمم، يعني يجوز له أن يفضل المسلم على غير المسلم. واستدلوا على هذا بقصة علي رضي الله تعالى عنه مع القاضي الشريح، رواه البيهقي، لكن الحافظ رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ يحكمون عليها بالضعف. ابن الجوزي يقولون وردها في العلل، والحافظ رحمه الله تعالى كأنه يميل أنه ليس لها طريق يثبت. علي رضي الله تعالى عنه اختصم مع اليهودي، مفاد القصة يعني، اختصم مع يهودي في درع، فلما دخل على القاضي الشريح جلس عن يمينه وقال: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، لو كان مسلما. ففهم من هذا أنه ما دام ذاك غير مسلم جاز له أن يفضل نفسه عليه، ولهذا قال: لكن له يجوز رفع المسلم في مجلس على رجال الذمم. فالخلاصة أنه يجب التسوية بين الخصمين في وجوه الإكرام، ومن ذلك السلام، يقولون السلام أيضا إكرام، فإذا سلم على أحدهما يسلم على الآخر، وإذا دخل فسلم عليه رد عليهما السلام، إذا سلم واحد منهم لا يرد عليه حتى يسلم الآخر فيرد عليهما معا. وهذا من المواطن التي اغتفر فيها تأخير رد السلام، تأخير رد السلام، ينتظر حتى يسلم الخصم الآخر، فإن لم يسلم يقول له: سلم من أجل أن نرد عليكما، رضينا بما هو دون ذلك. لكن هذا الكلام الذي يقوله الفقهاء على أي حال. لكن له يجوز رفع المسلم في مجلس على رجال الذمم. ثم انتقل الحديث عن الهدية للقاضي، فقال: هدية الخصم لمن لم يعتدي لا يشترط أن يكون المهدي خصما، إنما أراد ما من شأنه أن يكون خصما، يعني الناس رعية القاضي لا يخلو واحد منهم أنه سيكون يوما إيش خصم، فلا يريد بقول هدية الخصم خصوص من رفع إلى القاضي قضية، إنما يريد كل من كان من رعيته يعني في هذه البلدة التي يقضي فيها، فإنه في هديته للقاضي تفصيل كما قال هنا هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء حرم قبول ما هدي. يقول الهدية للقاضي فيها تفصيل، فإن كانت ممن اعتاد الإهداء إليه قبل القضاء قبل أن يتولى القضاء ولم تزد على العادة، كانت من عادته أنه يهدي فأهدى له بعد أن تولى القضاء ولم تزد هديته على العادة، فهذا يجوز له أن يقبل منه الهدية لأنها محمولة على أنها العادة ليس من أجل القضاء، ليس لكونه قاضيا. أما من لم يعتد الإهداء فأهدى له بعد أن تولى القضاء، أو اعتاد لكنه زاد في الهدية، زاد في الهدية يعني من غيرها يعني من غير جنسها، ها كان يهدي له كلوات فصار يهدي له كلوات وكبش مثلا، فهذا زاد، زاد من غير الجنس، من غير الجنس، هذا القات عندنا. نحن نضرب أمثلة نضرب أمثلة بالذي يجري بالذي يصير، ها أيوة. بالمحكمة بتعز مرة وأنا في المحكمة في تعز قبل سنين عديدة أكثر من 10 سنين أظن، فالمراسل حق البواب حق القاضي اللي هو داري يعني مسير المحكمة يأخذ من الناس الفلوس من أجل أن يوصلها لمن؟ للقاضي. الناس يتبرمون يعني ينزلون غضبهم على هذا المسكين على هذا اللي شو وصل له عند القاضي، قال لهم أنا لا مراسل أنا لا مراسل أشو لي من عندكم ودي عند القاضي ودي لي عند القاضي، أقول لنا قضاة جدد، قال لهم والله نحن نودي بالخريطة ما يرضى ليش الشباب يعني الجدد الشباب، قالوا والله نحن نودي بالخريطة ما يرضى ليش، كانوا الشيبان قال لن ديت له 3400 جمال من ناقة لك لسه تجمل منك شهر يعني في أمل إن شاء الله. كان القضاة نعم كان القضاة أيام الظلم كان القضاة أيام الظلم أحسن من القضاة أيام العدل أيام الآية. فالخلاصة أنه من أهدى القاضي بعد توليه بما لم تجري به العادة فإن هذا محرم، بما لم تجري بالعادة إما أن يكون لم تجري العادة بالإهداء أصلا وإما لم تجري به العادة من حيث الزيادة، فهذا لا يجوز من غير جنسه من غير جنسه لو جاء من جنس عادي يحمل رفعهم أكثر، لا من جنسه يقصدون رفع الصفة والله أعلم رفع الصفة يعني سمينة كذا هذا ما يتسامح فيه. هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القضاء حرم قبول ما هدي، من هدايا العمال التي قال فيها النبي عليه السلام هدايا العمال غلول حرم قبول ما هدي، ولم يجوز تلقين حجة ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبل، يعني ولا يجوز للقاضي أن يلقن الخصم كيف يخاصم كيف يحاقق يقول له قل كذا وكذا، هذا حرام، لأنه إذا كان يجب عليه التسوية بينهما في الإكرام فأولى أن يحرم عليه أن يعلم أحدهما كيف يخاصم ولأنه قد يصدق نفسه إذا علمه القاضي كيف يخاصم يصدق نفسه أنه مظلوم، مش كذا ولا لا؟ كثير من المخاصمين عندنا من أصحاب الشرائع يكون بقرارة نفسه عارف أنه ظالم ما له حق، ولما يروح لعند الكتاب الذي يكتب له بالمحكمة التظلم أنه حصل علي وحصل علي وحصل علي كذا، لما يعلمونه كيف يقول بعدها يصدق يقول أول مرة دي إن أنا مظلومة اليوم هذه أيوة. فإذا كان هذا من الكتاب خارج المحكمة كيف لو كان من القاضي نفسه؟ فمن ثم يحرم على القاضي أن يباشر مثل هذه الأعمال، أن يعلم الخصم كيف يخاصم. ولم يجوز تلقين حجة ولا تعيين قوم غيرهم لن يقبل، كما لا يجوز له أيضا أن يعين أقواما للشهادة، يقول أنا أقبل شهادة فلان وفلان وفلان وفلان ولا أقبل غيرهم، لأن في هذا تضييق على عباد الله، قد يكون هؤلاء الذين عينهم ليسوا شهداء في قضية أخرى، بل يجب عليه أن يقبل شهادة من شهد، فإن كان يعلم عدالة الشاهد قضى بعلمه، وإن كان يعلم فسق الشاهد أيضا قضى بعلمه، يعني يرد شهادته، وإذا كان لا يعلم طلب من يزكيه. ولا يجوز له أن يحكر الشهادة على قوم دون آخرين، وإنما يقبل قاض ما كتب قاض إليه حين مدع طلب بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه حين خصم جحدا. هذه مسألة إنهاء الحال التي يسميها الفقهاء إنهاء الحال، يعني أن يقضي القاضي على غائب، يقضي القاضي على شخص غائب، يكون الخصم أو المدعي في بلد القاضي وخصمه في بلد آخر، في بلد قاض آخر، فهذا الخصم الذي في بلد القاضي يقيم البينة على صحة دعواه بمال، لكن المال غائب أو صاحبه غائب في بلد آخر. فهنا تأتينا مسألة إنهاء الحال، يعني أن القاضي هذا الذي قامت لديه البينة وحكم بمقتضى هذه البينة ينهي الحال، يعني يخبر القاضي الآخر بما آلت إليه هذه الحال، أنه قامت لديه البينة بكذا وحكم به، يخبر القاضي الآخر ليقوم القاضي الآخر بتنفيذ هذا الحكم. هذا إنهاء الحال، يقول متى يقوم به القاضي؟ إذا طلبه الخصم. الخصم هذا المدعي، يعني طلب من القاضي أنه خلاص أنت قامت لديك البينات وحكمت، فاكتب لي كتابا أو أنهي هذه الحال إلى القاضي الآخر ليأخذ حقي. فيقول وإنما يقبل قاض ما كتب قاض إليه حين مدع طلب، يقبل قاض ما كتب قاض إليه. الآن هو يتكلم عن القاضي، بدأ القاضي الأول والقاضي المكتوب إليه، القاضي الأول في البيت، القاضي المكتوب إليه. وإنما يقبل قاض ما القاضي المكتوب إليه الثاني، قاض إليه هذا القاضي الأول حين مدع طلب من القاضي الأول، طلب المدعي من القاضي الأول أن ينهي الحال للقاضي الثاني، فيقول القاضي الثاني يقبل ما كتبه القاضي الأول بشاهدين ذكرين شهدا بما حواه، بشاهدين ذكرين شهدا، يعني وهذا هو الحصر أنه لا يقبل القاضي المكتوب إليه، لا يقبل ما أنهي إليه إلا بشهادة شاهدين، فلا بد أن يشهد شاهدان على حكم القاضي الأول، أن القاضي الأول حكم بكذا وكذا، فالقاضي الثاني إذن سيعتمد على الشهود، لأنه قال إنما يقبل القاضي ما كتب بشاهدين، فلا يقبل إلا بالشاهدين، فقبول القاضي الثاني إذن مرتب على شهادة الشاهدين بحكم القاضي وليس بثبوت الحق، لأنه ثبوت الحق ثبت عند القاضي الأول وحكم بمقتضاه، إنما يشهد شاهدان على أن القاضي الأول حكم بكذا، فالعبرة إذن بشهادة الشاهدين. أما الكتابة من حيث هي، الكتابة مستحبة، يعني تقوية للشاهدين وحفظا لهذا الحكم فقط، وإلا فالقاضي الثاني لا يعتمد إلا على شهادة الشهود، كما قال وإنما بشاهدين. لو اقتصر على الكتابة ما تكفي، ما تكفي الكتابة وحدها لا تكفي، لا بد من شهادة شاهدين يشهدان كما قال ذكرين شهدا بما حواه. الضمير في قوله بما حواه راجع إلى الكتاب المكتوب، يعني ما حواه هذا الكتاب، ما حواه هذا الكتاب. كيف ما حواه هذا الكتاب؟ القاضي قد يحكم، القاضي قد يحكم بحضور الشاهدين، القاضي الأول أعني أنا، القاضي الأول قد يحكم بحضور هذين الشاهدين وقد يحكم مع غياب هذين الشاهدين. فإن حكم بحضورهما، حكم بحضورهما وقال خلاص هذا الحكم الذي شهدتموه سأكتبه أنا للقاضي الفلاني فاحملوا هذا الكتاب إليه، واضح؟ فهنا يكفي حضورهما، يكفي لأنهما سيشهدان بما رآه، بما رآياه، سيقول حضرنا كذا وحكم بكذا. أما إذا لم يحضرا مجلس الحكم فلا بد أن يقرأ عليهما القاضي ما حكم، ما حكم. وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى بما حواه هذا الكتاب، لابد أن يقرأ عليهما القاضي ما حكم به ليشهدا به بما حواه. حين خصم جحد، هذا بمثابة التعليل للشهادة، يعني يقول لأن الخصم في بلد القاضي الثاني قد ينكر حكم القاضي الأول، يدعي بأن القاضي الأول ما حكم، فتكون هذه الشهادة لإثبات حكم القاضي الأول. حين خصم جحد، يعني لا يشترط، أو عفوا لا نشترط الشهادة، لا نشترط الشهادة لخصوص جحد الخصم كما قد يفهم من ظاهر البيت، إنما هذا تعليل لماذا اشترطت الشهادة، لأنه قد يجحد هذا الخصم. ثم ختم الباب بهذا البيت الذي لا يوجد في أكثر النسخ، حتى أكثر الشراح لم يشرحه، ومن أساء أدبا فيزجره فإن أصر ثانيا يعزره، أي للقاضي أن يؤدب من أساء الأدب من الخصوم، فإن أصر على إساءة الأدب فله أن يعزره، يعني أن يوقع عليه عقوبة لا تصل إلى الحد، كأن يسجنه أو يضربه أو نحو ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله. شويش الذكر كرتني يعني في مسألة الغضبان والحاقم والحازق. أيوة. يعني اللي يسموها الحكمة غير منضبطة في الأصول. يعني التشويش غير منضبط. مثلا مقدار الجوع أو مقدار الشبع أو مقدار الغضب. أيوة. كيف يعني تعدى؟ عديت يعني المنصوص والغضب في الحديث. أيوة. وعديت إلى يعني الجوع والحر والبرد. لا، المنصوص والغضب أحسنت، لكن الغضب مظنة وليس مئنة، الغضب مظنة وليس مئنة، يعني الحكم أصلا من أجل تشويش وليس من أجل، ليس من أجل الغضب، الحكم من أجل تشويش الفكر، لأن الغضب يحدث كذا، كما أن السفر يحدث مشقة، يحدث مشقة. قال ما يتعلق بالحكمة، يعني لو علقت الحكمة لا تنضبط. ولهذا قلنا أن الغضب مظنة وليست مئنة، علق الحكم، علق الحكم بالمظنة، بالشيء الذي يظن به وجود الحكمة، يظن به وجود الحكمة، قد توجد وقد لا توجد، وقد توجد قوية وقد توجد ضعيفة، فتعلق بالأوصاف التي هي أقرب إلى الاستقرار. إيش الوصف هنا للغضب؟ الغضب. طيب الغضب غير موجود في الأكل. الغضب؟ في الجوع مثلا. أيوة. يعني أقصد إذا قلنا الغضب العلة لا تعد إلى الجوع، لأن الجائع غضبان مثلا أو الحاسد. لا، رجعنا إلى الحكمة في القياس، لكننا لم نعلق الحكم بها فقط، وهذا ما إيش الذي يمنع منه؟ يمثلون به في العلة مستنبطة. لا، إيش المانع منه؟ أنا قصدي في المانع هنا عدم الانضباط، يعني التشويش هذا غير منضبط إذا جعلناه هو مناط الحكم، يعني الحديث علقه كما ذكرتم بمظنة التشويش وهو الغضب. نعم. والغضب منضبط، يعني قد يكون منضبط، فإذا قلنا أقرب إلى الانضباط، يعني أيوة. أقرب إلى الانضباط. أيوة. فإذا يعني قلنا إن عن التشويش، أردنا نعديه إلى الجوع رجعنا إلى التشويش، لأن الجوع لا يوجد فيه، لا توجد فيه العلم. لا لا، هو الشارع مثل السفر، مثل السفر، السفر لما علق به الشارع الأحكام ليس لأنه العلة، ليس لأنه العلة في الأصل، ليس هو العلة، العلة المشقة، العلة المشقة، لكن لما كانت هذه المشقة في هذه الحال غير منضبطة علقها بوصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط، يعني المشقة ليست لا تعلق بها الأحكام، تعلق بالسفر فقط. الآن في أحكام السفر، في أحكام السفر علقت بالسفر الأحكام، يقصر إذا سافر، شق عليه ولم يشق، يفطر إذا سافر، شق عليه ولم يشق. قصدي هذا مثله، يعني نقول هذا مثله إلا إذا كان غضبان، حينما حصل الغضب لا يقضي، فإذا لا يوجد غضب لا. بس أنا أريد أن أرجع إلى المسألة الأولى، في مسألة المشقة، في مسألة المشقة لم تقتصر الأحكام على ما ورد، على ما ورد في هذه الحالة، يعني حيث وجدت المشقة، حيث وجدت المشقة في أحكام أخرى، في أحكام أخرى فإنها تقاس على تلك المشاقة التي من أجلها خفف الشارع، مثل مثلا المطر أو الوحل، مثلا المشاق كلها قاعدة المشقة تقلب التيسير، المشقة تقلب التيسير، النصوص الواردة تحتها تشهد لجنس، أصلا تشهد لجنس داعي للتخفيف وهو المشقة. لو ذهبت تبحث عن هذه العلة في أبوابها لا تجد الشارع أنه رتبها على تحققها، رتبها على ما يظن وجوده فيها، على ما يظن وجوده فيها. فالمشقة في السفر هي أصلا مئنة الحكم، هي سبب الحكم، هي سبب الحكم، لكن حتى تنضبط الأحكام على المكلفين علقها بما يظن وجودها فيه. لحظة بقول لك، لما علقها بما يظن وجودها فيه هذا ليس فيه إلغاء للعلة نفسها بحيث لا يقاس عليها غيرها، إنما لما يقاس عليها غيرها أيضا، لما يقاس عليها غيرها ينبغي أيضا أن يعلق بوصف ظاهر منضبط، ينبغي أن يعلق بوصف ظاهر منضبط حتى تطرد الأحكام. فلما جئنا إلى تشويش الفكر مثلا، تشويش الفكر الذي كان هو مئنة الحكم في الغضب، وجدنا أن هذه العلة موجودة في حالات أخرى، موجودة في حالات أخرى هكذا، فعلقناها بأوصاف مضطردة، بأوصاف ظاهرة، الجوع مثلا، الجوع وصف ظاهر منضبط، فنقول إذا اشتد جوعه لا يقضي، لأن هذا الوصف مظنة لوجود العلة التي من أجلها نهي الغضبان عن كذا. التعدية لم يحصل إلا بالتشويش الذي هو الحكمة غير منضبطة. صحيح، لكن هذه الحكمة التي غير منضبطة نحن أصلاً يعني لا ننكرها أصلاً، هي هي سبب الحكم، هي سبب الحكم في الأصل، لكن فقط حتى تطرد الأحكام، حتى تطرد الأحكام نحتاج أن نعلقها بوصف ظاهر منضبط. هذا التعليق بالوصف ظاهر منضبط ممكن في الأوصاف الأخرى، ممكن في الجائع، في الحاقن، في كذا، والسبب التشويش.